من مثل هذه الكتب القريبة المبسطة تساعدك على جواب كهذا. طيب السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، أنت يا شيخ قلت في مرة ذكرت ذات شعر وهي لون مغالة تنفوش عقولة لم تستطع طريقة من حياة. هذا السؤال، وأيضا أسأل ثانية، وهي تظلم من ومع تظلم من ربك منك وتنصر من خالفك منك. فهمت السؤال؟ وأرجو من الأخ الأحمد أن يكتب حتى يعني يسأل الشيخ بعدين. لا، احنا نجيبك على هذا ونكتفي. هذه من ضمن أبيات تبين أن الإنسان إذا كان كل شيء يمره على عقله يصعب عليه أن يعيش. وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عدات، إلى أن قال لولا مغالبة النفوس عقولها لم تصفو للمتيقظين حياة. فالإنسان لابد أن يغالب عقله أحيانا. فمثلا الإنسان يعرف يقينا أنه سيموت، فلو أخذ بكلام عقله قال لماذا أفعل، لماذا أحرث، لماذا أحصد، لماذا تكون لي همة وأنا ميت. نعم. إذا هذا يمليه العقل، لكن لا بد أن يغالبه الإنسان بالأمل وما أشبه ذلك. هذا مجمل ما دل عليه البيت، شكر الله لك. فضل الشيخ، استأذنك، هناك اتصال من المملكة العربية السعودية إلى غانم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حياك الله أخي، تفضل يا غانم. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله أخي الكريم. عندي سؤال شيخ صالح. نعم. تفضل. القراءات في القرآن الكريم نزلت بعدة قراءات، هل القرآن الكريم نزل بلغة العرب؟ هل يعني كانت مثلا أنا سمعت كذا قراءة كانت تختلف يعني نطق الكلمات على عند بعضها مثلا في قراءة حفص وقراءة الأخرى؟ نعم. هل كانت لغة العرب يعني مثلا عدة يعني هل كانت للعرب أكثر من لغة؟ تقصد ذلك يا غانم؟ نعم، يعني أكثر من مثل أكثر من قراءة أكثر من لهجة إذنك يعني. نعم. حصلنا بها الشيخ. السؤال واضح. السؤال واضح. السؤال واضح يا غانم. طيب السؤال الثاني زكاة الرواتب. تفضل. أسأل عن زكاة الرواتب إذا كان مثلا ولا. لم يتبين السؤال. زكاة الرواتب. كيف يا غانم؟ زكاة الرواتب، هل الرواتب فيها زكاة؟ الراتب هل عليه زكاة؟ إي نعم. خير إن شاء الله. الأخ ماجد أيضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله على خير، جزاكم الله خير على ما تقدمون. ويجزاك إن شاء الله يا أخ ماجد، تفضل يا أخ. اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين يا رب. السلام عليك يا شيخ صالح. الله يحييك يا أخ ماجد، يا أهلا. شيخ صالح، أنا عندي سؤالين وعندي تعليق بسيط. تفضل. أما السؤال الأول، حل الرسول صلى الله عليه وسلم قال التجار يبعثون يوم القيامة تجارة. السؤال الأول إذا كان هذا إيش الحديث الأول يا أخ ماجد؟ التجار يبعثون يوم القيامة تجار. نصيحة للتجار يبعثون فجار. نعم. والكيد يعني الكيد عظيم وضعيف. في سورة يوسف. نعم. الكيد قلنا عظيم. وفيه آية ثانية تقول إن كيد الشيطان كان ضعيف. نعم. وعزيز قال أحلك الذي قال كيد النساء عظيم. نعم. عزيز مصر أو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أما التعليق فأنا أعلق على من يقول يريدون يعني أن يزود وقت البرنامج. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تعالى النوم نوم ساعة وحب العمل أدومه وأنقل. خير إن شاء الله. الله يجعل في الساعة هذه يقول أن تكون ساعتي. فهي إن شاء الله. جزاك الله خير يا أخ ماجد. الله يبارك فيكم. تعرفون أن الشيخ يجي من المدينة على قطر. والله يروح ساعة. يعني يروح ساعة يعني ويجلس ساعة يعني ثلاث ساعات يعني من وقت الشيخ يعني أعتقد أنه يتعب عليه، لكن الله يجزاه الخير. آمين. مع السلامة. جزاك الله خير يا أخ ماجد. طبعا رحلة الشيخ هذه أسبوعية، الله يجزي خير ويعين علينا، من المملكة العربية السعودية لمطار جدة للدوحة ويرجع لهذه الساعة، فنسأل الله سبحانه يبارك في هذه الساعة وينزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نرجع فضيلة الشيخ إلى الأخ غانم يسأل من المملكة العربية السعودية، يقول نزل القرآن بلغة العرب، فهل العرب أكثر من لغة حتى اليوم نقرأ في أكثر من قراءة القرآن الكريم؟ نعم، مسألة قراءة القرآن بعدة قراءات، قال عليه الصلاة والسلام نزل القرآن على سبعة أحرف. والقراءات التي بين أيدينا الآن السبعة هي قراءات متواترة عليها عمل المسلمين وإجماعهم. والعرب عندما نقول لغة العرب هذا شيء لكن كانت ثمة لهجات تفرق. فاصطلاح كلمة لغة عندما نقول لغة قريش، لغة بني تميم، لغة سعد بن بكر وما أشبه ذلك من هذيل، لغة العرب الذين كانوا يعيشون آنذاك، فهذا كله لا يخرجها عن كونها عربية، لأن هذه القبائل كلها عربية. كلها عربية. فمثلا الهمز، قريش لا تهمز، يقولون للذئب ذيب ويقولون للسورة سورة. ومثلا كذلك من حول قريش مثل هذيل سعد بن بكر، لكن تميم ومن جاورها كانوا يهمزون، يقولون سؤرة، يقولون ذئب. فهذا بعض ما يمكن أن يقال حول لغة القرآن. وعلى العموم كما بينت هذه القراءات التي بين أيدينا عليها عمل الناس، وتوارثها المسلمون كابرا عن كابر. وأما معنى حديث نزل القرآن على سبعة أحرف فحديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وأورد بعضهم فيها أكثر من 36 قولة. وقد قلنا مرارا إننا نحب أن نجزم أو نفصل في مثل هذه القضايا، لأن كثيرا من الأكابر ممن أوتوا حظا من علم أكثر منا تقا وعلما تجنبوا أن يفصلوا فيها. ولا يعني هذا أننا لا نفصل أنه يلزم أنه إذا كان غيرك لم يفصل أن لا تفصل عنه، لا، لكن البضاعة في هذا الباب إذا كانت عند أصحابها لم يفصلوا فبضاعتنا في هذا الباب أقل. فإذا كان صاحب البضاعة الأعلى لم يفصل فمن باب أولى أن صاحب البضاعة الأدنى لا يفصل. نعم، نحسبكم على خير فضيلة الشيخ. هنا أيضا سؤال آخر، هل هناك راتب زكاة على الراتب؟ الزكاة ثمة أموال تسمى أموال زكوية. نعم. مثلا الحبوب المدخرة مال زكوي، قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا يزكى. عروض التجارة إذا حال عليها الحول تزكى ربع العشر. السائمة من بهيمة الأنعام تزكى، كل في نصابها. بقينا في الذهب والفضة. نعم. فتزكى بشرطين، حلول الحول وبلوغ النصاب. ما يقوم مما يقوم مقام الذهب والفضة هو الأوراق المتعامل بها نقدية حاليا. والذهب والفضة جعلهما الله جل وعلا ثمنا، جعلهما ثمنا، وما زال الناس قديما كانوا حتى عصرنا الحالي يتوارثون هذا الأمر، يعني مما جبلت عليه البشرية كلها من غير منازع. مثلا في زمن النبوة كان يضرب الدينار والدرهم في الروم ويسك في بلاد الكفر، ومع ذلك كان الناس يتعاملون به، دراهم دنانير. وجاء القرآن بذكر الدرهم وذكر الدينار وذكر القنطار، لأن الله جل وعلا جعلهما أثمانا. عام 1971 تقريبا ميلادي في أيام فترة الرئيس الأمريكي نيكسون ألغى الثمنية للذهب والفضة وجعلهما سلعا، جعلهما سلعا اعتمادا على النفوذ الأمريكي آنذاك. النفوذ الأمريكي ماليا بدأ يعني ينقص، فما بعض أسباب الاضطراب الحالي في الاقتصاد العالمي هو أنه هو لن يستطيع أن يغير سنة الله في خلقه. لما جعل الدولار أشبه بالثمن بديلا عن الذهب والفضة، جاء زمن على الدولار لم يقم مقام الذهب والفضة. على العموم أطلنا في هذا، لكن الذهب والفضة مالان زكويان بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين ما يقوم مقامهما من العملات الورقية يصبح حكمهما، يجري عليه المسألة الربوية، تجري عليه المسألة الزكوية. فإذا حال الحول وبلغ النصاب فيه زكاة، سمه ما شئت، راتبا، كنزا، أي شيء. لكن نقول لمن يعرف بالطبقة الوسطى الذين غالبا ليسوا يعطون من الزكاة، ليسوا فقراء ولا مساكين، وليسوا أثرياء عندهم شيء مكنوز، في الغالب لا يخلو أحدهم من دين وقروض معنى الدين. فهؤلاء نقول لهم بوضوح كذا حتى تضح المسألة، إذا كان الراتب ما يعرف بالمعاش الشهري يستمر معك طوال العام، والمعنى أن رصيدك في المصرف الذي تأخذ منه مكافأتك، راتبك، معاشك، تأخذ منه ذلك المكان، يبقى طوال العام لا يكاد يقل عن 1500 ريال، فلنقل إن كنت أرى النصاب أكثر، لكن فلنقل 500 ريال حتى أدنى. لا يكاد يخلو شهر يعني لا ينزل الراتب عن 1000 ريال يعني يبقى فيه شيء، فهذا فيه زكاة تحدد يوم في العام تخرج فيه الزكاة على حسب الموجود، ربع العشر في كل 1000 ريال 25 ريالا. لكن إذا كان يأتي عليك يوم ولو يوم واحد في العام في 12 شهر من حول إلى حول، نعم، الراتب لا يبقى فيه شيء إلا مثلا 20 ريال 50 ريال 100 ريال، تحفظ الاسم تحفظ الحساب، فهذا لا يعد نصابا. فلما انقطع إذا لم يحل الحول على النصاب، فلما لم يحل الحول على النصاب إن خرم أحد شرطي الزكاة فلا زكاة على الراتب، نعم، وكل إنسان أدرى وأعلم بوضعه، نعم، واضح الآن المسألة، نعم. وأرجو أن تكون الصورة قد ظهرت للسائل. وباب الصدقة مفتوح. باب الصدقة مفتوح، أنا أتكلم، نعم، في الزكاة الواجبة، نعم. أما باب الصدقة فليس فيه، ليس له أي علاقة بنصاب ولا حلول حول، بل قد يكون الإنسان محتاجا للمال ثم ينفقه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وفي آية أخرى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه مسألة أخرى. الأخ غانم أيضا يسأل حول هل هذا حديث التجار يبعثون فجارا؟ أنا ليس بحديث صحيح فيما أعلم، نعم، مذكور كأثر لكن لا أعلمه سندا متصلا النبي صلى الله عليه وسلم. الكيد على علمه يعني، نعم، نعم، الكيد الضعيف والكيد العظيم هو يعني عقلا كيد النساء أصلا مأخوذ من كيد من؟ الشيطان. كيد الشيطان قطعا، يعني هو فقط كيد النساء أم أيضا كيد الرجال؟ أي كيد يعني، نعم، أي كيد بما منه كيد النساء ما أي يعني مفتونة. يعني كيد النساء مأخوذ من كيد الشيطان، نعم، لكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا مقول بكيد الله. الله، لابد أن نعرف تناسب الآيات، نعم، فالله جل وعلا يخبر أنه مهما أمل الشيطان على أوليائه أن يكيدوا لكم معشر المسلمين، نعم، فإن كيد الشيطان ضعيف، وهذا لا مرية فيه، هذا شيء. أما آية سورة يوسف فإن النسوة كدن ليوسف، فقال الله جل وعلا إخبارا عن عزيز مصر إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فهذا كلام عزيز مصر نقل إلينا في القرآن. هل نقل القرآن من غير تعقيب إثبات له أو غير إثبات؟ بمعنى هل عدم وجود معارض له يدل على أن فعلا كيد النساء عظيم أو لا؟ طبعا الحق أن كيدهن عظيم، لكن لا نقول في ما أرجحه أنا إن الله وصف كيدهن بأنه عظيم، لا، واضح الآن، نعم، لأن الله يعني لابد أن يفقه فيما ينسب إلى الله وفيما نقل حكاية عن غيره، نعم، يعني لابد أن فيما نسبه، نعم، الله، نعم، الله جل وعلا قال في خبر بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام من؟ نعم، بلقيس. كلام بلقيس أيده الله، قال الله وكذلك يفعلون. الله أكبر، نعم. فالآن كلام بلقيس أصبح حجة لأن الله أيده. كذلك كيد النساء عظيم، لكن من الصعب أن تقول إن الله نعت كيد النساء بأنه عظيم. وقد قال بهذا طائفة، قلنا مرارا أحد علماء الشنقيطي يقول وعظم الإله كيدهن لأنهن هنهن، ومعلوم أن كيد النساء نسأل الله العفو والعافية المنجى عنده جل ذكره، لكن بالحيث المعنى أقول صعب نسبته إلى الله، نعم. فتح عليكم الشيخ. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم. أعزائي المشاهدين نتواصل معكم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، نتواصل في استقبال مكالماتكم. أظن هناك معنا اتصال. أبو علي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي، تفضل. الله يخليك. حسين من السويد. حياك الله. الله يكرمك. أولا إني أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إني أحب الشيخ صالح من عواد المغامسي حبا خالصا لله وكل من يحبه. أحبك الله وأجلك. الله يكرمك يا شيخ صالح، والله أنت أثرت فيني كثيرا جدا جدا، وغيرت الكثير من معاملاتي والكثير من سير حياتي، وأشهد الله إني أتابع برامجك حتى في رمضان طوال اليوم وأظل أبكي معك. نسأل الله أن يتقبل منك صالح العمل. آمين آمين. الله أن يسدد خطاك. تفضل أخ حسين. سؤالي للشيخ، نحن هنا في السويد اللحوم مرات ما تحصل على اللحوم الحلال، إلا في المناطق البعيدة مننا أو الأسواق البعيدة مننا، أو مرات تواجهنا دعوات من أخوان مثلا سويديين أو كده، ولحوم بيضاء يعني مثلا لحوم الدجاج. فنريد الشيخ أن يبين لنا أنه اللحوم قد تكون مذبوحة ذبح غير إسلامي وهم أهل الكتاب، فهذه اللحوم حلال علينا أن نأكل معهم أو مثلا لا نأكلها مثلا لحوم أخ الدجاج حسين. فمثلا بسيط. أيوة باختصار هو أنت تسأل عن ذبح أهل الكتاب صح؟ أيوة خير إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا، حياك الله، وأتمنى من الشيخ أن يدعو لي بالتوفيق والسداد. جزاك الله خير فضل الشيخ. نواصل في أستاذنك أخ محمد على الخط ينتظرنا. طيب أخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي تفضل محمد. سؤالي عشان لا أطيل عليكم، بالنسبة للورد في سورة الكهف في خبر سيدنا الخبر مع سيدنا موسى في بعض الآيات: فأردت أن أعيبها فأردنا أن يبدلهما فأراد ربك. نريد التوضيح في هذا الفرق في المعاني هنا، فهنا إرادة واضحة في اللفظ بالنسبة لنا نحن لسنا علماء. نعم. أردت وأراد ربك وأردنا وخشينا. طيب نريد التفريق بينته والشرح الإرادة بإذن الله تعالى. جزاك الله خير يا محمد على الاختصار، ونرجو من الأخوة المشاهدين الاختصار في الأسئلة حتى نستطيع أن نأخذ أكبر عدد إن شاء الله. أخ فواز السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخي. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليكم يا رب. كان لي ثلاث أسئلة الشيخ صالح. تفضل. سريع إن شاء الله. السؤال الأول في سورة مريم: فالله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هل هنا الرفع معناه أن الله سبحانه وتعالى رفع إدريس كما رفع عيسى ابن مريم؟ السؤال الثاني: نعم، في قصة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قرأت في أحد التفسير أن المقصود أبويه أبو يوسف يعقوب عليه السلام وخالته، هل هذا صحيح؟ خير إن شاء الله. السؤال الأخير: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان، إذا إلى آخر الآية، هل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن عن هذه الآية إنها عبارة القرآن؟ إنها والله يعطيكم العافية. إن هذه الآية هي من عبارة القرآن. إن هذه الآية من عبارة القرآن. عبارة القرآن الصالح. خير إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فواز. فضيلة الشيخ نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: واللائي تخافون واللاتي تخافون نشوزهن. نريد أن نأخذ المعنى غير المعنى التربوي الأسري اللي يتناول، نريد أن نأخذ معنى القرآن من القرآن الكريم في هذه الآية. الله جل وعلا ذكر حال الزوج مع زوجته وحال الزوجة مع زوجها، ومما ذكره الله جل وعلا في سورة النساء، سورة النساء الكبرى، سورة النساء المعروفة، سورة النساء الصغرى المعروفة بسورة الطلاق. فلما ذكر الله جل وعلا بعضا مما تقوم عليه الأسرة المؤمنة قال جل ذكره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع إلى آخر الآية. نحن لا نريد أن نفصل بهذا، لكن نأتي ما معنى النشوز؟ الارتفاع. في اللغة يقال أرض نشز أي مرتفعة. أحيانا يكون النشوز من الرجل ضد المرأة، وأحيانا يكون من المرأة ضد الرجل، لكن الآية هنا تتكلم عن ارتفاع المرأة على زوجها. ما معنى ترفعها؟ ترفع له باعث، قد يكون باعثه المال، وفرته، الجاه، نفوذ الأبوين، العمل، الوظيفة، الجمال، هذه أسباب غالبا من أسباب النشوز. ما الذي يجعلها تخفت حبها لزوجها؟ يعني لابد أن يفهم معنى القرآن. حبها لزوجها مهما كثر مالها، عظم جمالها، جل نفوذ أبويها، سيجعلها متعلقة بزوجها. هذا واضح؟ نعم. لذلك جاءت المعالجة من هذا الباب، جاءت المعالجة من هذا الباب. فعظوهن، الوعظ مقدم في كتاب الله. لا بد من طرق القلوب ونصحها قبل أي إجراء. فإجراء الوعظ إجراء أولي، إجراء توطئة. ثم قال جل ذكره: واهجروهن

محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يعني لو جاء إنسان للخنزير وذكاه ذكاة شرعية وسمى الله وكبر يبقى لحما محرما، ولو جاء للخمر وصنع بها ما صنع تبقى خمر. أما غيرها مما لم يحرم عينا فإنه يجوز أكله. نعم. فضل الشيخ، هناك دهون الخنزير وجلد الخنزير وشعر الخنزير ملحق أنتم بلحمه عند جماهير أهل العلم. نعم. بقينا فيما يستخدم في الطب. نعم. مثل الصمامات الآن، الصمامات التي صمامات على ضربين، صمامات صناعية معدنية. نعم. صمامات حيوانية تسمى هكذا، والفرق بينهما طبيا أن الصمامات الحيوانية أقل حياة، يعني يضطر المريض أن يغيرها بعد 10 سنوات تقريبا، لكنها من حيث مجال آخر أنه لا يلزم أن يأخذ معها المريض أي دواء حال بقائها في جسده، فلا يوجد هناك سيولة ولا تخثر، مخاوف من هذا. الصمامات الصناعية يحتاج معها إلى سيولة وتخثر، لكنها تبقى، ممكن أن تبقى طوال ما كتب الله من عمر للإنسان الذي صنعها. نأتي الصناعة الحيوانية، تأخذ إما من البقر أو من الأرانب أو من الخنزير أو من الخيل أحيانا، ويقولون أهل الطب إن أجودها ما يؤخذ من الخنزير، لكن ينظر، دلت الأبحاث العلمية على أن غالب ما يؤخذ يسمى استحالة، يعني خرج عن كونه لحم خنزير. فإذا خرج عن كونه لحم خنزير، لأنهم هم يدخلون عليه مؤثرات، يعني ليس يعني يأخذونه مباشرة من الخنزير إلى جسد بني آدم، لا، يدخل تحت مؤثرات حتى تجعله يقوم بدور الصمام الذي يراد تبديله، مترالي أو رطي أو غيرهما. فعلى هذا إذا كان بهذا، فإن الأبحاث العلمية المعاصرة، وأكثر أهل العلم من المعاصرين الذين بحثوا في هذه القضايا، يميلون إلى القول بالجواز. نعم. منها الضرورة، يقولون أنه أفضل من الصناعي، ومنها أنه استحالة الأمر، والأمر إذا استحال خرج عن كونه. نعم. لأن إذا استحال فالتحريم جاء على وصف معين، فإذا استحال هذا الوصف إلى وصف آخر فإن التحريم لا ينطبق. نعم. خرج ينطبق عليه، خرج عن كونه. نعم. الله يفتح عليك، وأظن الإجابة شافية ووافية وكافية. الأخ محمد من المملكة العربية السعودية يسأل حول سورة الكهف، فأردنا فأراد ربك، هذا فيه تفصيل، كل واحدة لوحدها. الله جل وعلا قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فهنا نسب الأمر إلى نفسه لأنه تكلم عن العيب وتأدب، لم يريد أن ينسبه إلى الله، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما خيرا ربهما خيرا منه زكاة. نسبها إلى نفسه من باب الدعاء، يعني صنعت ما صنعت رجاء أن الله يبدلهما. ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، أي أنني أنا مجرد بلغ وحيا، وهذا ما يدفعنا إلى القول بنبوته، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فليس للخضر علاقة في أن يبلغ أشدهما، هذا ليس في مقدور الخضر، يعني في أن يبلغ أشدهما ليس في مقدور الخضر، لكن سد الخرق في السفينة في مقدور الخضر، والدعاء في مقدور الخضر. نعم. لكن هنا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ليس للخضر علاقة، ولذلك نسبها إلى باريها، إلى خالقها، إلى مولاها، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ولهذا قال بعد رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، تبرأ من حوله طوله قوته. نعم. وما فعلت أنا من ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر. نعم. الله يفتح عليك، معنا الأخ عبد المجيد على عجالة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. يا هلا، مساء الخير. حياك الله، مساء النور، تفضل يا اخي. كيفك يا شيخ صالح؟ حياكم الله اخي الكريم. يا علم الله اني احبك في الله يا شيخ. حياكم الله جميعا واحبك. لا اريد الاطاله عليكم، ولكن يا شيخ انا بالنسبه اذا اخذت عمره عن والدي، والدي حي وهو باستطاعته انه ياخذ العمره، لكن قال لي خذ لي عمره، يعني هل في اشكال ولا لا؟ نعم، فيه إشكال، لا تأخذ عنه عمره، اعتمر أنت وادعو له، وإن شاء الله ييسر للوالد الكريم الله يحفظه يمتع بالصحة والعافية أن يأتي البيت الحرام فيعتمر ويحج. جزاك الله يا أخي. وجزاك إن شاء الله. الأخ حسن أيضا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي. نعم، تفضل بالخير. ألو معك يا أخ حسن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور تفضل تفضل اسأل. يا شيخ أنا صارت مشكلة بيني وبين زوجتي وقلت له خذي عفشك وروح لبيت أهلي. هل فيها مشكلة؟ أنت ماذا؟ قلت حق زوجتك اخذي العفش وعفشك وروحي بيت أهلك فقط؟ قاسمت أنا زوجتي. اذهب إلى أقرب. نعم. أنت أين تسكن؟ لا هذا الكلام اللي حصل. أنت وأنت أين تسكن؟ طيب اذهب إلى أقرب مركز دعوة وإرشاد. اذهب إلى أقرب مركز دعوة وإرشاد وقل لهم ماذا وقع بينك وبين زوجتك. من الصعب الخوض في مسائل الطلاق على الهاتف وعلى الهواء. الله يفتح عليك. أعانك الله ووفقك. الأخ فواز من المملكة العربية السعودية أيضا. محمد ناخذ اتصال محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله أختي تفضلي. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبي أسأل الشيخ. أخت أم محمد لو ترفعين صوتك قليلا. أبي أسأل الشيخ. تفضل أختي. طيب يا شيخ السلام عليكم. سلامك يا شيخ إن شاء الله بيعطيك العافية. آمين. كنت أبي أسأل أنا زوجي شوي متهاون في الصلاة أو يخرج الزكاة. هل أتقبل يعني هذا الزكاة ولا أنا زكي عن نفسي؟ أنا موظفة. زوجك ما يدفع الزكاة؟ هو يدفعها السنة هذه نساها نفس ما زكى. أي زكاة؟ زكاة المال ولا زكاة الفطر؟ زكاة الفطر. أي زكاة الفطر واضح إن شاء الله ما عن زكاة المال. طيب هذا هو السؤال؟ أخرجتيها أنت قبل صلاة العيد؟ لا نسيت. أنا ما أخرجتها يا شيخ. هو نسي؟ قال لي إنه أخرج. هو قال لي أبي أخرجها. إيه. وبعد بعيد الفطر قال لي نسيتها. يستغفر الله جل وعلا ويصدق صدقة عامة. طيب يا شيخ هل تقبل زكاته وهو متهاون في الصلاة؟ أي تقبل إن شاء الله تقبل. أظن الإجابة واضحة إن شاء الله. الأخت محمد إن شاء الله أن يهديه ويوفقه. آمين آمين. ويرده إليه ردا جميلا. فضل الشيخ الأخ فواز يسأل عن رفع الله سبحانه وتعالى سيدنا إدريس عليه السلام ورفعناه ما كان عليه. هل رفع سيدنا إدريس كرفع سيدنا موسى عليه السلام عيسى عليه السلام؟ نعم. الذي يترجح أنه كان رفعا حسا ومعنى. نعم. لكن الفرق بينهما عليهما صلوات الله وسلامه أن عيسى لم تقبض روحه بقي حيا. نعم. وإدريس قبضت روحه. والذي يظهر أن الأنبياء يدفنون في الأرض فلا أدري يعني كيف تخريج المسألة. هل قبضت روحه في السماء ثم دفن في الأرض؟ لأن ظاهر الأمر لأن قول الله ورفعناه مكانا عليا مع جملة ما ذكره الله من أنبيائه لا يفهم منه أنه الرفع المعنوي، لأن جميعا الله رفعهم رفعا معنويا، لكن يفهم منه أن هناك رفع حسي. فهل قبضت روحه في السماء أو أنه رفع ثم عاد إلى الأرض؟ ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في السماء الرابعة، والمشهور في الآثار أنه رفع إلى السماء الرابعة، لكن لا أملك تفصيلا أكثر من هذا لأن النصوص التي عندنا القرآن وفي السنة لا تتجاوز أكثر من هذا، وهذه أمور غيبية لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة كما بينا مرارا في قواعد العلم. ونقول ظاهر القرآن أنه رفع حسا ومعنى عليه صلاة الله وسلامه. أيضا سؤاله الأخير شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت. نص القول عن عمر لا أحفظه الساعة لا أذكره، لكنها فعلا هي من الآيات المعروفة عند العلماء بأنها سواء من الناحية النحوية من الناحية البلاغية من الناحية الفقهية فيها كلام طويل لأهل العلم، وبعض الفضلاء له فيها أبحاث شهيرة يعني. نعم. بقي لدينا من الوقت القليل أظن فضيلة الشيخ 3 دقائق، ودنا يعني نعيش في كلمة واحدة أو في آية واحدة دعاء سيدنا نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا دعوة. نعم. دعا بها نبي الله نوح عليه السلام، لكن الدعوة واضحة، لكن أنا أحاول أن أصل إلى مقصود معين. نوح عليه السلام أوحى الله إليه أن أحدا لن يؤمن، فالدعوة جاءت